القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة الأديب الرحالة الموسيقي والفنان الدكتور حسين فوزي، الشهير بلقب سندباد العلوم والمعارف والفنون والآداب. أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنهم. عبد الملك سعيد أفندي من أهم الأساتذة الذين تأثر بهم الدكتور حسين فوزي، يحكي عنه فيقول: أود أن أتصور ما كنت أنتهي إليه في مستقبل حياتي لو لم يوجد عبد الملك سعيد بين أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة السعيدية وقت دراستي بها من عام 1913 إلى عام 1917 تحت نظارة مستر هاينمان شارمن، الذي وضع نصب عينيه أن يجعل منها نوعا من البابليك سكول في إنجلترا. كان عبد الملك سعيد يدرس لنا الترجمة، ولم يكن متفقها في آثار مصر الفرعونية وحدها ولا في الآثار القبطية، بل كان دليلنا العلامة أيضا في ارتياد الآثار الإسلامية. كان صورة حية لرجل الثقافة، وكان يعنى بقراءة القرآن الكريم، عنايته بالكتاب المقدس، بعهديه القديم والحديث. وأعود لتساؤلي: لو لم يوجد عبد الملك أفندي سعيد في هيئة التدريس بالمدرسة السعيدية، لا شك أني كنت سأفتقد رجلا متوحد الفكر، نموذجا للأستاذ الذي يوقد شمعة لتلميذه. موضوع دراستي الوحيد الحقيقي كله يدور حول حضارة الإنسان في كل مظاهره. أرى أطالع تاريخ، أدرس الفن، أرحل أشوف الناس في كل مختلف الأجواء. فالواقع أنها رحلة حول الإنسان. دراستي كلها لما تحسبها تجد من الدراسة الطبية للدراسة العلمية للدراسة الأدبية للدراسة الفنية، كلها عبارة عن بدور حول الإنسان، مش حول نفسي، حول الإنسان. فدي كل يمكن ده يفسر لك حكاية أدبك. كأدب الرحلات تتكلم ولا كالأسندبات؟ لا، عموما أنا أعتقد أنه ده اللي خلاني أدي عنوان سندبات لكتبي. ثم يواصل الدكتور حسين فوزي حديثه عن أساتذته فيقول: كان بالمدرسة على أيامي أساتذة اللغة العربية الكبار من أمثال الشيخ نجاتي والشيخ شرف الدين خطاب، وأساتذة التاريخ محمد عبد الرحيم، والجغرافيا عبد الرحمن فخري، والرياضة لبيب الكرداني وصادق جوهر، وكان من أساتذتي في اللغة الإنجليزية واتسون وفوستر. إلى كل هؤلاء يعود الفضل الأكبر في تكوين العقلي وقوامي الأخلاقي. ويتضح دور هؤلاء الأساتذة في تنشئة الدكتور حسين فوزي ليصبح فيما بعد واحدا من الرعيل الأول من بناة النهضة المصرية الحديثة، من جيل طه حسين والعقاد والحكيم وأمين الخولي وأحمد أمين. وها هو يقول عن مهنة التعليم: إن هذه المهنة والله مجموعة ملكات موهوبة لمن خصتهم الحياة لتنشئة الأجيال. غدا حلقة جديدة. علموني.